وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم. الفاتحة.